لم يثبت أن الرسول كان يقول في صلاة اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما كان يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. أما الجمع بين الجلالة والواو يقول لا، على الرغم موجود في صحيح البخاري اللهم ربنا ولك الحمد، أما شيء ولا غلطات رحمه الله ما فيها شيء. فإذا مثلا نص على شيء على عبارة إن كانت حق وقفنا، وإذا كانت غلط كنا بنقيمها ونقول بمعنى النار وغيره. صحيح في كتاب الواب الصيب ما يدل على أنه رجع وحكى رجع، يعني ما يقوم بفناء نعم ايش لا لا ينبغي ان يكون متشاوي. نعم نعم موقف ابن القيم المسألة هذه انه يذهب الى ان النار من كتابة في إلحاد الأرواح ويقول بهذا، وأبلى أعظم من هذا في مسألة كتاب الروح. بعد كتاب الروح تكلم في كلام شيء شيء ما أحد يوقف عليه، ولكن يعذر إلا أن يكون ذكر الأرواح من جوه، ذكر قال أن الروح تهزم الجيوش وأنها وأنها، لكن ما قالوا صنف هذا قبل اتصاله بالشيخ عاد قبل او ما قبل المهم عاد بالشيخ معصوم. الحاصل نقول لك الان ابن القيم امام ورحمه الله وفاضل، لكن كنا بالنجلة منزلة نبي يغلط هو بينك. يقول ان النار تنقص بالعصمين، النار للعصاة فقط وهي التي تفهم، ونار للكفار وهي لا تسمع. لا هو في بعض الأشياء استدل بقوله تعالى وأما الذين شقوا في النار لهم فيها شيء خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك، وتكلم على الاستثناء وما الاستثناء، وساق أيضا آثار عن ابن عمر وغيره كله الصواب. وقال ابن عمر والذي نفسي به نفسي بيد لا يأتين زمان تصفق أبواب جهنم ليس بها ساكن وليس بها أحد. يعني طول في خاصة الصواعق طول في حاد الأرواح اتيان بهذا الشيء. نعم اتيان بهذا الأثار هذه ايش فيه هو بيقرر المسألة، إنما يبسط أدلة القائم بها. لا لا لا لا وما قال من الجميل ما بسم الله الرحمن الرحيم. مش بالله غلط على كل حال ولا لا، المهم ما انا احد معصوم ابدا. انا ولا ادري ما دل عليه الدليل. معلش نقول اذا كان غلط ابن القيم وخالف الادله، والا عندنا امام موثوق رحمه الله، لكن وأن ناخذ أقواله على إلا تتكلم على تلقين الميت وتتكلم على كل شيء، لأن قد يقال إن هذا قبل يعني يعرف الحق وقبل. وذكر النونية أيضا عن الشيخ يقول أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. ذكرنا أتحلل حبر من حران يعني ابن تيمية وأني أخذت يداه، لكن ما هي أي شيء كلية غلط وكل ما أنا أحد معصوم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية.